إليكم أبو عبد الله من الليث، تفضل أبو عبد الله. تفضل أبو عبد. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال أبغى أسأل عن الاكتتاب في البنك الأهلي، هل هو حلال أو حرام؟ شكرا يا أخي. هذا صدرت فيه الفتوى من اللجنة الدائمة بأنه لا يجوز، لا يجوز الاكتتاب في البنوك الربوية ولا في الشركات الربوية والمؤسسات الربوية، لا يجوز الاكتتاب فيها لأنها حرام. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وكذلك في القرآن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فهل الربا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب؟ من جحد تحريمه كفر، ومن أكله وهو لا يجحد تحريمه فإنه يكون عاصيا لله عز وجل مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب.